ولكن حب من سكن الديار هذا بيت او ابيات من شعر ما قالها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولكن قالها مجنون ليلى. رجل يحب وحده اسمها ليلى، حتى قالوا له مجنون ليلى. لا في القران ولا في الحديث. امر على الديار ديار ليلى وقدر ذا الجدار وذا الجدار. ليه يا مجنون ليلى؟ قال ما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. نحن نحب من سكن الديار وهو رسول الله، لكن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقضي منا ان نعمل بهديه وان نتوقف عن كل شيء لم يأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول مره اخرى، والقلب والله عجيب لما نرى ولما نشاهد مما يفعل الناس عند الابواب. باب حسبي ليس له اكثر من 5 اعوام 10 اعوام. ياتي الى الباب، الى باب المسجد ويقف، واذا ما وقف وضع حدقه عينيه على الخشب، يعني ان الخشب يمد عينيه بقوه، فيعطيه قوه يمده. جنون. ما راينا النصارى ولا اليهود يفعلون ذلك مع الاسف، كانهم اعقل. وان كان لهم وصايف اخرى، ادعوا ان عيسى ابن الله، ان العزير ابن الله، ولكن لا تراهم ياتون الى ابواب الكنائس او يربطون على حلق الابواب. لو سمح لهم لوجدت انسانا ياخذ فرقه ويربطها على حلقه الفرقه. ما هذا؟ قال حتى اعود مره اخرى، الحلقه تدعو مره اخرى حتى ياتي. او ما نشاهد من بعض الناس الذين ياتون الى باب المسجد ولا يدخلون مسجد النبي عليه الصلاه والسلام حتى يستاذن. ادخل يا رسول الله، لان الله تعالى قال لا تدخلوا بيوت النبي حتى يستاذن لكم. انت اذا دخلت انما تدخل بيت الله، والله ما يمكن لك ان تدخل بيت النبي ولو سمح لك وفتح، لا تجد بابا يوصلك الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بيت النبي داخل، واما هذه الابواب فهي ليست بيت لا ابواب بيت النبي، وانما هي ابواب بيت الله تعالى، لا اله الا هو. فاذا من اراد ان يدخل الباب يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. لا يقف عند الباب مدة من الزمن، أدخل يا رسول الله، أدخل يا رسول الله، لأن الله تعالى قال لا تدخلوا بيوت النبي، إذا لا تدخل حتى يسمع يقول أذن لك. ومتى يأذن لك؟ جهل واضح وأمر غريب يقع منا يا جماعة المسلمين. سبب ذلك أننا لا نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. المقصود عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا كنت مع النبي في فراش، وعلينا شعارنا الثوب الداخلي الشرشف الرداء الذي يغطيه، وقد ألقينا فوقه كساء، الثوب الذي نبيت عليه وضعنا كساء فوق الشعار. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء، يعني الثوب العلوي، أخذ الكساء فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى المسجد فصلى الغداء صلاة الصبح وجلس. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الصبح لا يبادر بالذهاب، بل كان يتحين وينتظر قليلا. وتارة كان يسألهم من رأى منكم رؤيا؟ إذا وجد من رأى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤولها له. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله هذه لمعة من دم، يعني هذا شيء قليل من دم. نظر النبي إليه